الأب راتبه تقريبا 3200، وأفراد الأسرة 3 بنات وولدين. كان بين أفراد الأسرة بنت عمرها 17 سنة. البنت هذه سبحان الله اتجهت إلى الاستقامة والالتزام، اتجهت إلى قضية المحافظة على الصلاة، المحافظة على الأذكار، تقرأ القرآن. تصدقوني يا أخواني، كانت هي ومع أخواتها في غرفة واحدة ينامون، الدولاب الخاص فيها كرتون برتقال، كرتون صغير برتقال، يعني حطت له رفين كذا، حطتها من خشب وتحط فيه المصحف، تحط فيه مسجل صغير، أشرطتها، أغراضها الخاصة. استمرت هذه البنت، تخرجت من الثانوية جلست في البيت. البنت هذه يا أخواني اشتاقت إنها تأخذ عمرة. يا حبايبي، النفس إذا اندفعت الخير لا تحرمها، أعطها فرصة، يمكن لعل وعسى يوم من الأيام يثبتك الله عز وجل على هالخير، تستمرين تواصلين حبة حبة، نقطة نقطة، درجة درجة، انتقال من ناحية إلى ناحية، بإذن الواحد الأحد تتيسر أمورك وتسيرين بإذن الله عز وجل على خطى أفضل وأفضل بإذن الله. الحاصل، أعود لأختنا الكريمة هذه، جمعت ذهب عندها في البيت وبعض الأغراض الثمينة وطلعت باعتها، جابت 4500 ريال. جات عند أخوها الموظف، قالت لحبيبي تبغى 4000؟ قالي أبيها، بس توديني أخذ عمرة وترجعني، أبستأذن من أبوي وأمي روح أنا وياك نأخذ عمرة ونرجع. قال قدام تعطيني 4000؟ قالت هذه 4000 في يدك. اتفقوا، وافق الأب، وافقت الأم، اتجهت هذه البنت إلى مكة برفقة أخوها. طبعا أخوها في الطريق قال شوفي، أبا نزلك عند الحرم وبروح، أنا والله ما نهاوي لا عمره ولا خرابيط، أنا ما لي علاقة، أنا بس بنزلك عند الحرم، بعد 10 ساعات أبا رح أخذ لي فرة في جدة، بعد 10 ساعات بالضبط برجع لك، حصلتك جاهزة أهلا وسهلا، ما حصلتك تري بحرك الرياض. قالت خلاص ما في مشكلة. اتجهوا، لما يعني مروا بالميقات البنت تقول يا أخي حبيبي الغالي يا أخوي، يعني أنت ما أنت بخسران شيء، عمرة. قالها شوفي، إحنا اتفقنا من أول ما مشينا أنه بس أوصلك وأرجع، ما لي علاقة أخذ عمرة ما أخذ، أنا ما أبغى أخذ عمرة، أنا بنزلك عند الحرم وأنت ادخلي سوي عمرة وارجعي لي في نفس المكان، ولا في زحمة ولا شيء. وصلت البنت، نزلها واتجه على ما قالوا على برستيجها الخاص وراح. احيانا يا اصدقائي وزملاء الشباب، احيانا تجي فرص حلوه جميله لك في الحياه، ارجوك والله ارجوك من اعماق روحي استغلها، لا تفوتها. اغلب الشباب اللي ملتزمين اللي من الله عليهم بالهداية الآن استغلوا هالفرصة. وهو راجع من جدة اتصل مرة مرتين ثلاث، طفش. طبعا الإنسان لما يكون في الحرم يدخل أجواء إيمانية، الصلاة فيه 100,000 صلاة، أطهر بقعة على وجه الأرض. ولذلك أنا أوصيكم يا حبايبي الغالين، لا تحرموا نفسكم هالبقعة الطاهرة. فالله الله يا أخو ما أعظم هذا البيت. لا تلومون هالبنت لما أخوها يتصل، لما يتصل لما يتصل ما ترد، وبعد أن وصل قريب من الحرم اتصل رد عليه واحد، رد عليه واحد، قال له لو سمحت وين صاحبة الجوال؟ قال أنت وش تقرب لها؟ قال أنا أخوها. قال طيب خلاص اجينا في المكان الفلاني، وصفه بمكان. اتجه الرجل إلى وين يا أخوه؟ اتجه إلى المستشفى. أول ما دخل مع باب المستشفى قابله الرجل، اتصل على جوال أخته، قابله، السلام عليكم، عليكم السلام، انت ايش تقرب لها؟ قال انا اخوها. طيب ممكن تعطيني اثباتك؟ قال طيب معلش، اختك ماتت. اختك ايش؟ ماتت. اي والله ماتت. هالولد يا اخوه اللي من الله عليه بالتوبه بعدين بدات توبته من هنا، لانه فقد غالي. يقول الشاب تقدمت ومعي المسعفين، مسؤول المستشفى، الى الثلاجه، وجيت وجدت عليها قماش ابيض. يقول الى الان ما صابني شيء، ما يعني الى الان مفجوع. لما كشف عن وجهها راى وجها يمتلئ بالايمان، بالرضا، بالقبول. ورى يا اخواني، وراى وداعا لفتاه احبت لقاء الله. واذا احبت الفتاه لقاء الله احب الله لقاءها، واذا كرهت يا حبيبي لقاء الله كره الله لقاءك. واذا لقيته وانت على سوءتك واجرامك، ثم يا اخي الحبيب. يقول انهرت وانكب عليها يبكي يبكي يبكي، وسقط على ركبتيه وحملوه وهدأ. ثم اتصل على أبوه بصوت مرتفع، قال يا بوي يا بوي، أختي ماتت. يا الله. جاءت الأسرة وتم دفنها في مكة وعادوا. يقول هذا الشاب، ولما رجعنا بديت أقلب في الغرفة الخاصة فيها، بديت أدور إلى الدولاب اللي من البرتقال، وجدت مذكرة صغيرة، تعالوا يا حبايبي نقلب ايش اللي موجود فيها. تكتب فيها بعض الأدعية، بعض الخواطر، وكان آخر خاطرة كتبتها، كتبت في آخر الورقة على الوردة الزهرية: يا رب أمتني في أحب البقاع إليك. والله بهذا النص، يا رب أمتني في أحب البقاع إليك. من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه. الحياة مو صعب أبدا إن نتعامل معها بما يرضي الله، ونريح أنفسنا، نضحك ونلعب ونمرح ونسعد ونحب، لكن طريق الصح.